وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ملاحظة فقط قبل يعني بدء، أن هذه الأنظام حب ذلك أن الإنسان وهو يقرأها يقرأ على شكل ما قرأه علي، يعني بمعنى يقرأها قراءة شعرية عروضية، فهذه تساعده ليس على حفظ المادة فقط العلمية، بل وعلى حفظ كذلك البحر، حفظ البحر بمعنى فلتقرأ قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور الأحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وكل واحد على كل حال بحسبه. فأنت عندما تقرأ بهذه الطريقة كأنك تقرأ، بالإضافة إلى أنك تحفظ المادة العلمية، أنت تحفظ أيضا البحث. فلو أن الشخص مثلا التزم هذه القراءة حتى أكمل هذه المنظومة، من حيث يشعر أو لا يشعر حفظ بحر الرجل، بحيث إذا أراد أو سمع أبيات من بحر الرجل وفيها انكسار، فإنه كأنه ترسخ عنده ماذا؟ تفعيلة هذا البحث، بحيث يمررها عليه يشعر بالانكسار الذي يقع في الوزن. وما هذه الطريقة هكذا؟ كأنها قراءة نثرية فقط، وربما يحفظ منها ما يحفظ الشخص، فيحفظ ربما يحفظ نعم يحفظ يعني ما تضمنه الأبيات من كلمات، ولكنه لا يحفظ بهذه الطريقة التفعيلات البحث. نعم. إذن الباب قال رحمه الله تعالى: أقسامه في أقسام الإعراب، أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض وجزم. إذن صباحا رأينا أن الإعراب قلنا هو لغة إذا هو مشترك، قلنا مشترك لفظي، أي يقع لفظ واحد يقع على عدة معاني، وقلنا اصطلاحا الذي يناسبنا من تلك المعاني هو الإصطلاح والإبانة. إذن هذا هو معنى الإعراب اصطلاحا. في الإعراب اصطلاحا هو تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. إذن هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم. عندما قلنا أواخر الكلم أخرج ما إذا كان التغيير العربي في داخل بنية الكلم، فإذا كان التغيير في داخل بنية الكلمة فهذا معني به علم الصرف، هذا معني به علم الصرف. إذن التغيير إما أن يكون في آخر كلمة فهو عين الإعراب الذي نحن بصدده، نعم، وإما أن يكون في الكلمة أي في جسمها كله، أوله أو آخره أو وسطه، فذلك هو الذي يسمى علم الصرف، تغيير في بنية الكلمة كلها. وقلنا أن علم الصرف، نعم، علم الصرف أكثر مباحثه إنما نذكر فيها ماذا؟ الأفعال، كما أننا في الإعراب الذي هو تغيير الأواخر نذكر الأسماء. إذا الأسماء أولى بالإعراب، لماذا الأسماء أولى بالإعراب؟ نعم، لماذا الأسماء أولى بالإعراب؟ لأنها تعتريها عدة معاني. إذن تعتريها داخل التصريف عدة معاني، تفتقر لتمييز تلك المعاني مع هذا المعنى من ذلك المعنى، تفتقر إلى الإعراب. الإعراب هو الذي نتبين به ما هو يعني مراد منها، هنا هي فاعل أم مفعول أم إلى آخره، هذا هو الإعراب، وهذه هي وظيفته. هذه التغيرات التي تقع في آخر الكلمة التي سوف نشرح فيها اليوم إن شاء الله. قال: أقسامه أربعة: أمه رفع ونصب ثم خفض جزم. إذن هذه الحركات ثلاثة، الحركات ثلاثة وهناك سكون معها، فهذه أقسام الإعراب. أقسام الإعراب إما رفع وإما نصب وإما خفض وإما جزم. الإعراب لا بد أن يكون بواحد، يعني الكلمة المعربة إما أن تكون معربة بالرفع أو بالنصب أو بالخفض أو بالجزم. نعم أقسام أربعة التؤم أي تقصد؟ نعم واصل. الأولان دون إذن الرفع والنصب الأولان على ترتيب الذي ذكرت به في البيت هذا الأول، رفع ونصب ثم خفض ثم جزم. إذن في الأولان أي الرفع والنصب. في الأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع. إذا الاسم يعرب بالرفع كما أن الفعل كذلك يعرب بالرفع، والاسم أيضا ينصب فكذلك الفعل ينصب. ونريد فقط أن ننبه على أن المراد بالفعل هنا إنما هو الفعل المضارع. إذا ذكرنا الفعل في الإعراب لا نعني به إلا المضارع، الأمر لا يعرب أبدا والماضي لا يعرب أبدا، إنما يعرب الفعل المضارع، بل والفعل المضارع حتى هو ويعرب بشروط. ومن أهم هذه الشروط نعم أن لا يتصل به نون توكيد مباشرة ثقيلة كانت أو خفيفة. نون التوكيد ما تتصل بالفعل المضارع فإنها تصيره مبنيا لا يسجنن ولا يكونن من الصغير، أي يسجنن أي نتوك الثقيل ولا يكونن أي نتوك الخفيف. الفعل المضارع معه هنا مبني على الفتح. إذن إذا باشرته بمعنى إن لم تباشره يبقى معربا، وكذلك لا يعرب إذا اتصلت به نون النسوة. هذه النون أيضا تتصل بالفعل المضارع ولا تكون إلا مباشرة له، فإن اتصلت به صار الفعل معها مبنيا. إذا الفعل المضارع نعم قلنا يعرب ولكن إعرابه مشروط، دل على أنه ليس متمكنا في هذا الباب بعدها الاسم متمكن عليها الطبع. إذن قال الأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل، يعني يشترك الاسم والفعل المضارع في كون كل واحد منهما يعرب بالرفع والنصب. مضارع حتى قيل أن كلمة مضارع اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ فاعل. اسم فاعل. كيف عرفنا اسم فاعل؟ مكسور ما قبل الآخر. والمكسور ما قبل الآخر دائما يكون اسم فاعل. نعم. حسب القرينة يعني. نعم. إذن مضارع نعم هذا يسمى اسم فاعل. مضارع هكذا كل اسم فاعل إذا أردنا مما زاد على ثلاث حروف. إذا نأتي به بحرف مضارع فنقول فيه مضارع مكاتب مجاهد مقاتب مرافق إلى آخره. إذن مضارع اسم فاعل من ضارع أي شابه، وقيل ضارع شرب معه من ضرع واحد. فالفعل إذن هكذا الفعل مضارع سمي مضارع الإجهاد. إذن فكأنه شابه الأسماء في كونه يعرب كما تعرف، يعرب المضارع كما تعرب الأسماء وكذلك لا. لهذا نأخذ بعين الاعتبار أن الفعل المضارع إذا ذكرنا في باب الإعراب الأفعال فإنما حتى قلنا الأفعال هكذا فإنما مرادنا المضارع وحده فقط. إذا الفعل المضارع والاسم يشتركان يكون في واحد مما يرفع وينصب، وسوف نرى إن شاء الله في أثناء الكتاب المرفوعات، وسوف نرى كذلك المنصوبات سواء كانت من الأفعال أو من الأسماء. سوف نرى مثلا أن الاسم يرفع إذا كان فاعلا، إذا كان نائب فاعل، إذا كان مبتدأ، إذا كان خبرا، إذا كان اسم لكان، اسم الخبر لإن، إلى آخر ذلك المواضع التي، وينصب كذلك إذا كان مفعولا به، مفعولا معه، مفعولا فيه، مفعول إليه، مفعول مطلق، حال، تمييز، إلى آخر ذلك المواضع. هذا إن شاء الله سوف نراه في أثناء الكتاب. مهم نعرف الآن هذه الألقاب الإعراب والذي تشترك فيه والذي يختص به كل واحد. هذه معلومات مهمة وينبني عليها ما سيأتي من تطبيق النحو. نحن الآن في معلومات أساسية، نعم ربما ليست هي عين النحو ولكنها ضرورية فيما سيأتي من الأحكام التطبيقية المتعلقة بالنحو. ثم قال رحمه الله تعالى والاسم قد خصيص بخفضه كما قد خصيص الفعل بجزم فعلان. نعم، إذا الاسم خصص بالخفض، إذا ذكر المؤلف رحمه الله ما يشتركان فيه، يشتركان قلنا في الرفع وفي النصب. يختص الاسم بالخفض، وهذا تقدم قلنا أن الاسم يعرف ب علامة الخفض، إذا هذا هو المراد هنا كذلك. نفس الاسم يختص بالخفض، لا يخفض إلا الاسم، لا يخفض إلا الاسم، سواء كان الخافض له حرف خفض، سواء كان الخافض له إضافة، سواء كان الخافض له تبعي. وقلنا اجتمع ذلك في بسم الله الرحمن الرحيم، اجتمع ذلك في بسم الله الرحمن الرحيم، إذن لا يخفض إلا الاسم. ويختص الفعل بالجزم، الجزم إذا لا يجزم إلا الفعل، مراد فعل مضاف، سواء كان الجزم بأداة أدوات الجزم وهي أدوات الشرط كما سوف نراها إن شاء الله، وسواء كان بغيرها، فالفعل المضارع وحده هو الذي يجزم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له بأدوات الشرط كما قال الله فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن تقوم أقوم وإن تعودوا نعود، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلم. إذن فهذا كله يعتبر الفعل المضارع فيه مجزوم، وأداة الجزم فيه كما ذكرنا إما أن تكون أداة شرط جازمة، وإما أن يكون أداة من الأدوات التي تجزم الفعل وهي الاسم من أدوات الشرط. إذا الفعل المضارع يجزم وحده ولا يجزم مع الاسم، والاسم يخفض ولا يخفض مع الفعل. نعم، واصل. ثم قال رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب. نعم. قال رحمه الله ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، ارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. نعم، إذن علامات الإعراب كما ذكرنا، الإعراب كما ذكرنا وأقسامه، أقسام الإعراب إذن هي رفع ونصب وخفض وجزم، هذه إن شئتم نسميها كما يسميها بعض النحاة ألقاب الإعراب، ألقاب الإعراب، وهي كم؟ أربعة، ثلاث حركات وسكون، ثلاث حركات وسكون، الكسرة والضمة والفتحة. هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم لكل لقب من الألقاب علامات، هذه العلامات يمكن نقسمها إلى قسمين، فنقول هناك علامة أصلية وعلامات فرعية. العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية للخفض هي العلامة الأصلية للجزم هي السكون، وكل علامة من هذه العلامات ينوب عنها علامات ماذا؟ هذه معلومة إن شاء الله مهمة كذلك، تفيدنا أيضا ونضبط بها كذلك ما سيأتي إن شاء الله من المسائل المتعلقة خصوصا بالإعراب، خصوصا قلت أنا ما نطبق إن شاء الله المعلومات نقاش نعودها، وإنما تصير كأننا نعتمد عليها في ما سوف نطبقه من إعرابنا. هذا هو قريبا باختصار ما يسمى بألقاب الإعراب وعلامة الإعراب، حتى أن بعضهم نظمها في بيتين ألقاب العلامات، وقال لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، فانجبر الكسر، انجبر الكسر، لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، بقي بك في العشرة سوف يأتي ربما، لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمه بأن الرفع قد جره الشكر. شو هذا البيت ربما إذا عاملية قاعدة. لقد فتح الرحمن أبواب فضله. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومذ سكن القلب بالسهل ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. بالتالي يتضمنان القاب الإعراب وعلامة الإعراب. ومذ سكن القلب ومذ سكن القلب ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. إذن فيها لقد فتح الرحمن الفتح اللي هو علامة أبواب فضله ومن بضم الشبر فانجبر الكسر ومذ سكن القلب انتصبت النصب لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. بيات لها معاني وتضمنت هذه الألقاب والعلامات. ومن بضم الشمد فانجبر الكسر ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. على السجع. إن هذه إبيات قد تضمنت ألقاب الإعراب وعلامة الإعراب. يعني استطيع الإنسان منها أن يتعرف على كل لقب من الألقاب والعلامة الأصلية لكل لقب. العلامة الأصلية لكل لقب. نعم. حسن. ما قال رحمه الله تعالى: ترفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلائم. نعم. إذا قال ترفع بضم مفرد الأسماء. ارفع بضم مفرد الضم. علامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية. وأقول كذلك أن المفرد هو الأصل في الأسماء. الأصل في الأسماء ماذا؟ الإفراد. الأصل في الأسماء ماذا؟ الإفراد. وماذا يقابل الإفراد؟ التثنية والجمع. إذن التثنية والجمع فرع. وذكروا جيدا لأننا سوف نذكره ونعيد هذا. نعم. سوف ربما يكون أكثر ما يكون في شكل سؤال. إذن الإفراد هو الأصل في الأسماء. وأن التثنية والجمع فرعان هكذا. ونريد كذلك أن أذكر قاعدة ربما لا نعود لذكرها، أن ما لا يحتاج أصل عما يحتاج. قاعدة ربما تنفعنا حتى خارج النحو. ما لا يحتاج فرع عما يحتاج أصل عما يحتاج. فإذا قلنا أن الإفراد اسم المفرد لا يحتاج إلى ضميمة ولا قرينة ولا إلى آخر ذلك من البيان الإفرادي، بينما التثنية تحتاج إلى ضميمة لفظية مضاف إلى الاسم فيصير بها مثنى، وهكذا كذلك الجمع. إذن فالذي لا يحتاج إلى هذه الضمائم والقرائن ما إلى ذلك هو الذي يعتبر أصل، وما يحتاج هو الفرع. ما يحتاج دائما هو الفرع. قلت هذه القاعدة لو الإنسان أراد أن يستدل حتى خارج النحو يجدها فيها نوع من الإفراد. نعم. إذن فالإفراد هو الأصل، ولذلك هكذا تجد ربما حتى ونحن نتكلم هنا في هذه الأقسام الإعراب تجد أنه إذا كان الاسم محافظا على أصله غالبا ما يعرب بالعلامة الأصلية، فيكون إذن الأصل للأصل. فإذا كان الاسم مفردا فإنه يعرب بالعلامات الأصلية. فارفع بضم مفرد الأسماء. الاسم إذا كان مفردا فإنه يعرب بالعلامة الأصلية فإنه أصل فيعطى له الأصل كذلك. وتقول مثلا جاء زيد وجاء رجل من أقصى المدينة قال الله لا تتخذ إلهين اثنين. رجل مثلا إذن المرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه مفرد. إذن فرفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد هكذا مثله جاء زيد نقول في عربي جاء في الماضي مبني نقول مبني نعرف كلمة البناء على ماذا تقال مبني على الفتح زيد أقول فيها إعرابها فاعل هكذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره جاء زيد صاحب كذا صاحب العبد نعرفها على أنها نعتب زيد صاحب نعت مرفوع على علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف والعلاء مضاف إليه نعم جاء زيد صاحب العلاء نعم ورفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسالمة نعم هنا وقع عليه ظرف ايش من اختلاف لكن الناس سوف ان شاء الله يتكرر معنا هذا حتى يفك انه هو ايضا مندرج بخير جمع المكسر وهو جمع التكسير جمع المكسر هو جمع التكسير اي الجمع الذي لم تسلم فيه بنيه الواحد هذا المقصود بجمع التكسير متى ما سمعنا هذا المراد به جمع التكسير المراد به الجمع الذي لم تسلم فيه بنيه واحد بمعنى الكلمة المفردها عندما أردنا أن نجمعها ليس كجمع السلامة نضيف إليه في آخره ما يدل على الجمع فقط ونحافظ له على حروفه التي كان عليها جمع التكسير يعني ندخل التعديلات لذلك جمع التكسير انتبهوا جيدا راه معدود من أبواب الصف جمع التكسير معدود من الصرف لأن الصرف هنا هو التغيير في البناء بينما جمع السلامة لا جمع السلامة إنما هو الاسم على حاله تضيف إليه في الأخير فقط ما يدل على أنه تغير مدلوله بأن صار جمعا مثلا مؤنث أو مذكر بحسب كل واحد منهما إذن فأما جمع التكسير فهو معدود من أبواب الصرف لأجل التغيير يقع في بنيته تقول رجل تقول رجال رجال فإذا يرفع بي بالضم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال فيه رجال يحبون الإنس لاحظون أن هنا مرفوع وعلامة رفعه كذلك تقول الضمة ظاهرة على آخر لأن آخرها صحيح نعم إذن ورفع به الجمع المكسر وما إذن يقابل جمع التكسير دائما ماذا يقابل جمع التكسير ماذا؟ جمع السلامة إذن جمع السلامة يقابل جمع التكسير إذن جمع التكسير وجمع ماذا؟ السلامة جمع السلامة قد يكون لمذكر وقد يكون لمؤنث سوف يأتي إن شاء الله إلى مواضيع التفصيل فيها وما جمع من مؤنث فسلمة جمع المؤنث السالم أولا جمع ليس مفرد مؤنث ليس مذكر سالم ليس مكسر هذه كلها المفردات الثلاثة لها مفهوم إذن وما جمع من مؤنث فسالم هو أيضا يرفع بالضمة من كنا مسلمات صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظت نعم سأل أيضا إذن فجمع المؤنث السالم هو الجمع الذي حصلنا منه على الجمع بأن حافظنا له على بنيته وأضفنا له في الأخير ألف وتاء ألف وتاء مزيدتين كليهما الألف مزيدة والتاء مزيدة لأن ربما البعض فيمشي لبعض الأسماء يتشبه جمع المؤنث السالم ويظن جمع المؤنث لا جمع المؤنث فجمع المؤنث حتى أن بعضهم لم يرتضيها بالكلمة جمع المؤنث يفضل عنها أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدة قال هذا أحسن لماذا؟ لأن وجدنا بعض الأسماء هي مذكرة قال استبل مثلا فتقول استبلات هو ليس جمع مؤنث وليس مؤنثا استبل المكان الذي تجمع فيه الأحسنة نعم إذن ولذلك قالوا يقال ما جمع بألف وله وجه هذا على اعتراض له وجه فيقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو أيضا يخرج ما كان كقضاة وأبيات. أبيات ماذا نرى؟ ماذا نقول فيه؟ يظهر كأنه جمع مؤنث سالم، ولكنه لا، هو أبيات جمع بيت. فالتاء إذا كانت موجودة في مفرده ليست مزيدة، إنما زيد فقط فيه الألف. إذا نحن نريد ما زيدت فيه مثنتان، ما زيدت فيه مثنتان، إذا فهذا الحق ليس لا نقول نجمع يعني ما جمع بألف وتاء وقضاة كذلك. قضاة أصله قضاية، تحرك حرف العلة الذي هو الياء وفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فقلنا قضاة. إذن فإن وإن زيدت فيه التاء فإن الألف ليست مزيدة. إذن جمع المؤنث السالم معيد من جديد، كذلك وكل اسم جمع بألف وتاء مزيدة. وربما البعض يقول ما هو الاسم الذي يجمع بألف وتاء مزيدة، فنقول تكتب هذه الأبيات، تكتب هذه الأبيات التي هي هما بثالثة، وقسه في ذي التاء، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب عصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. وقسه في ذي التاء، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، وقسه ضمير عائد على جمع المؤنثين، وقسه في ذكرى ونحو ذكرى، نعم، ودرهم مصغر وصحرى، وقسه في ذكرى ونحو ذكرى، هذا الشطر الأول، ودرهم مصغر وصحرى وزينب، الشطر الثاني، وزينب ووصف غير العاقل، وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. وصحرا لا تفتهم، إذا ما موجود على كل حال نسيت أنا موجود في التهديد، معلش موجود في التهديد، تلم لما نضغطه يجي في التهديد، موجود في التهديد، البيت موجود، بيتان موجود في التهديد، لكن نشرح البيتين. وقيته أي قيته من المنسل، البيتان موجودان في التهديد. وقسه أي قس جمع المؤنث السالم، إذا أردت أن تجمع أي مؤنث الآن عندك القاعدة التي تجمع بها، والقاعدة كذلك التي إذا وجدت ما خرج عنها تستشكله وتبحث لها عن جواب كذلك. قسه إذن هو قياسي، والقياس كلمة إذا قلناها فيما سيأتي إن شاء الله في النحو كله في المراد به أننا يمكن نحن الآن بالتزام القواعد المعروفة أننا يعني نفعل بالكلام الذي قيل فيه قيس، كما لو كنا مثلا عرب فصحى نتكلم فيها في زي اللغة، بمعنى ما دام عندنا القياس وعندنا الآلة وعندنا القواعد التي بها نقيس، نعم، فإن يمكن أننا من عند أنفسنا نجتهد، إلا أن نحسن التطبيق فإن إن شاء الله نكون موافقين للعرب في كلامه. قسه في ذي التاء، قسه في ذي التاء معنى كل اسم تجده مؤنث بالتاء في آخره فتستطيع أن تجمعه جمع مؤنثة. مسلمة عالج المسلمات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات، حتى ولو كان اسم لمرض، طلحة حمزة تقول طلحات وتقول حمزات كذا. قسه في ذي التاء ونحو ذكرى ما كان فيه ألف مقصورة بالتأنيث، كذلك تقول ذكرى ذكريات، بشرى بشريات، حبلى حبليات، صغرى صغريات، ونحو ذكرى ودرهم مصغر، درهم مصغر دريهم، درهم إذا أبقيته على حاله مكبرا لا يمكن، لا تقول دراهمات، والدراهم تجمعه على جمع تسير. ولكن إذا أردت أن تجمعه جمع، ولكن ربما يقول واحد ماذا نجمع جمع تسير فقط ونترك. نعم. هنا فقط فائدة مهمة جدا، وهي أنك أنت بحسب قصدك وبحسب مرادك في الكلام. فإن أردت مثلا معنى لا يتأتى لك بجمع التكسير، إذا قلت مثلا دراهم هذا معنى عدد كبير هكذا، معنى يعني عدد كثير جدا، ولكن أنت تريد ما هو دون هذا الذي قد يفهم من هذا الكلام، فتتخير ما يساعدك، وأنت طبعا تعرف هذه القواعد، فتقول دراهمات، مثلا هذا الثوب مثلا يباع بدراهمات، لكن مثلا إذا قال مثلا شيء آخر تقول بدراهم. إذن فهذا هو فقط مرات. فدراهم جمع التكسير غير جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم أول أي شيء جمع جمع مؤنث سالم فهو يدل على القلة، وأي شيء جمع جمع تكسير أي شيء جمع جمع تكسير فهو يدل على، لا ليس يدل على الكثرة، ولكنه فيه أوزان تدل على القلة، وما عداه فهو الكثرة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، هذه جموع قلة، ما عداها فهو الكثرة، لكن جموع المؤنث السالم فهو كله لقلة، سواء كان مذكر أو سواء كان مؤنث، جمع المؤنث السالم. إذن معنى ذلك إذا أردت القلة فتتخير لك فتقول دريهمات دراهم إذا أردتها، إنما تريد الكثرة، فدرهم إذا أردت أن تجمع جمع المؤنث السالم فصغره، فإذا صغرته ماذا؟ تأتى لك مثلا أن تجمع جمع مؤنثا، تأتى لك أن تجمعه جمعا مؤنثا سالما، تقول درهم ودرهم مصغر، وصحراء أي وصحراء، هذا يقال له قصر الممدود، قصر الممدود وهو في العربية جائز وقياسي، قصر الممدود معنى الاسم الذي يكون ممدود، صحراء تقصره، هذا في العربية قياس جائز. أي إنسان مثلا يعني خصوصا في الشارع ليس في الكلام العادي النصر، لا صحراء هكذا، صحراء لا بد أن تجيب ممدود، قصر الممدود قياسي، مد المقصور لا يجوز، كلمة مقصورة كبرى يقول كبراء لا يجوز، الغناء مقصور تريد أن تقول الغناء تغير لك المعنى. إذن قصر قلت الممدود جائز، مد المقصور لا يجوز. إذن عندنا صحراء الأصل الممدود قصره جائز، جائز في الضرورة كما هو هنا بيت في الشارع. إذن هو صحراء الأصل صحراء، صحراء يجوز لك أن تقول فيها صحراوات عادي، صحراوات نعم، زكريا زكرياءات نعم، أو زكرياوات نعم، وزينب زينب علم على مؤنث، علم على مؤنث ليس فيه التاء، لأن كان في التاء فهو في الأول، فتقول في زينب زينبات، هند هندات دادات نعم. إذن وزينب وصف غير العاقل، إذن أياما معدودات، معدودات وصف العقل، وغير ذا مسلم للناقل. إذن عندنا القياس وذكرناه، غيره مسلم إذا جاء الناقل أي الذي لقن من كلام العرب ما هناك أسماء تخرج نعم عن هذا الجمع، تخرج عن هذه القاعدة، لكن لابد أن يأتي النبي ما يدل على أن هذا المسموع من كلام العرب. سماوات مثلا، سماء على كل حال ألف وليس ألف تأنيث، خمسة جلس من التأنيث، ومع ذلك تجمع في القارب سماوات، سماوات وشفة لا تجمع على جمع منصر، تجمع على شفاة شفة، وأنها من فضل أن تكون من ذوات التأنى، وقلة كذلك أجمع، وثبة كذلك لا تجمع. إذن هذا كله إنما هو مسلم للناقل، الناقل معناه الذي جاء بنقل من كلام العرب على خلاف ما ذكرناه من القواعد، وإلا في القاعدة هذه التي ذكرناها هنا تبقى مضطردة، أن كل جمع مؤنث سالم لابد أن يكون مندرجا تحت واحدة من هذه الستة المذكورة هنا، بمعنى يكون زدت بمعنى يكون ممتين بألف التأنيث مقصورة أو بألف التأنيث الممدودة أو علامة لمؤنث أو وصف غير العاقل أو مصغر. نعم هذه هي شروط جمع المؤنث. إذا جمع المؤنث سالم جمع المؤنث سالم نعم هو الجمع الذي سلمت فيه بنية واحد فهذا يرفع وتكون علامة رفعه ماذا الضمة الضمة ولا تكون إلا ظاهرة لا تكلم عنها المقدر. نعم وصف. ثم قال رحمه الله تعالى كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. نعم كذلك أيضا مما يرفع بالضمة المضارع المضارع قلنا المضارع من كلمة المضارع مضارع قلنا من مضارع من الشابه أي شابه الاسم. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به المضارع الذي هكذا بهذا القيد لم يتصل شيء به لم يتصل به شيء شيء مما يمكن أن يجزمه أو ينصبه فيبقى على أثره. ولم يتصل به كذلك ما يجعله مبنيا فيبقى معه فيهتدي يهتدي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الله يدعو. تلاحظون أنه فعل مضارع نقول مرفوع وعلامة رفعه هي ضمة مقدرة يهدي كذلك. نعم إذا الفعل مضارع لم يتصل به شيء فهو باق على أصل الرفع وليس مبني لأنه لم يتصل به لا لم يتصل لم يبني لأنه لم تتصل به مبني لأنه لم تتصل به لا لا لم تؤكد ولم تؤكد. إذا فهذا هو الفعل المضارع يعرب بالضمة الظاهرة أو المقدرة على آخره فإن اتصل به شيء سوف يأتي الكلام عليه ثلاثة. قال رحمه الله تعالى وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. إذا كذلك يرفع بالعلامة النائبة عن الضم الضم إذن هو العلامة الأصلية. أعيد أنه يرفع بالضمة العلامة الأصلية مفرد الإسماء جمع التكسير جمع المؤنث السالم المضارع الذي لم يتصل شيء به هذه التي ترفع بالضمة العلامة الأصلية. هذه معلومة الإنترنت كل أحد يراجعها على الطريقة التي قلنا اليوم بس ينتهي يحاول أن تستقر المعلومات بذاكرته وذلك بهذه الطريقة أن يراجعها مع نفسه وتصير ربما من جملة يعني معلومات مستقرة ثابتة لا كمعرفة الطرق مثلا في أي نوع سبيل واحد يعرف الطريق نعم حتى ولو كان يعني يمشي في حال من غيبوبة يكون عارف الطريق تقول هذه المعلومات كذلك معلومات تشكل عقله وذاكرته نعم وهذا إنما هو بتكرارها مراجعتها المراجعة التي يعني يطمئن الشخص على أنها استقرت وأخذت مكانها في الذاكرة. إذن انتقل المؤلف رحمه الله إلى نعم ما ينوب عن الضمة ما ينوب عن الضمة الضمة العلامة الأصلية ينوب عنها أقرب نائب هو الواو. لماذا قلنا أقرب نائب؟ إذن الواو في الأصل هو عبارة عن ضمة مشبعة الواو وهكذا الألف وهكذا الياء حروف العلة الثلاثة كلها إنما هي في حال سكونها ما عدا الألف ولا تكون إلا ساكنة هي في أصلها في الحقة كما قال ابن الجزري حروف مد للهواء تنتهي ما هو حرف له حيز معين إلا أن يكون متحرك. فالواو إنما هي عبارة عن ضمة مشبعة معنى مشبعة معنى أنه يشبع النطق بها فيتولد تلقائي من حرف الواو وهكذا كذلك الألف عبارة عن فتحة مشبعة وهكذا كذلك الياء عبارة عن كسرة مشبعة. إذن فأخوك أقرب نائب إلى الضمة هو الواو هذه تسمى الأسماء الخمسة الأهمة وربما أضاف إليها من سادسا نعم، وإن كان الراجح فيه بحق أنه ليس منها، ولكن لأنه على كل حال أعرب بإعرابها أدرجوه نعم فيها. هذه الأسماء الخمسة وهي أخوك أبوك حموك فوك ذو مال، هذه الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هكذا معروفة العربية، باقي الأسماء الخمسة مباشرة المراد بهذه الخمسة المذكورة. أخوك، ونبه فقط أن أخوك أصلها آخاول، آخاول اسم، ولا بد أن يستقر في ذهننا أن الاسم والفعل لا ينقصان عن ثلاثة حرف، هذه قاعدة المفروض دائما تكون عندنا ثابتة، اللي متى وجدنا اسم فيه لا حرفين لابد نديرو بالله كاين حرف عليه، هذه قاعدة وين كانت في الصرف لكنها تفيدنا إن شاء الله في النهاية، أن الأسماء أو الأفعال لا تقل عن ثلاثة حرف، ومتى وجدنا اسما مكونا من حرفين نبقى نبحث أين هو الحرف الثاني وأين موضع حذفه، لأنه قد يقع الحذف بحيث في الموضع الذي لا تتوقعه، يدل مثلا ودم، يدل ودم مثلا كلمة حذف من الحرف ولكنه حذف قديم جدا بحيث ربما حتى يعني ما يرد الأشياء لأصولها لا يرده، ولكن هناك أسماء ترد أصولها، فأخ مثلا أخ أبو هكذا نقول، نستطيع أن نقول هكذا، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ حرفين، ولكن عندما نضيفه يرجع إليه أصله، فإذا قلت أخوك ما استطيع قل أخوك أو نقول أخوك أخوك خرج الواو، إذن أصله ماذا؟ آخاون. هذا الاسم يعرب بالنيابة بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا نعم. إذن هذا الاسم هكذا يعرب، فيعرب إذن بعلامة نائب، ولكن ربما كذلك المفروض أن السؤال يتبادر إلى أذانكم، ولازلنا قريب عهد بقاعدة قلناها وهي المفرد يعرب بالعلامة الأصلية. نعم، إذن المفرد أحسنت، المفرد يعرب بالعلامة الأصلية. أخوك مفرد، أبوك مفرد، هذه كلها أسماء مفردة ومع ذلك أعربت بالعلامة الفرعية. أعربت بالعلامة الفرعية. إذن هذا الإشكال، وهذا الإشكال في محله، لأننا ذكرنا قاعدة مسلمة ونحن نجد مخالفتها هنا. ولذلك أقول أن السيبويه إعرابه لهذه الأسماء غير إعراب المشهور الذي سوف أذكره، فيقول أخوك معرب بضمة مقدرة على الواو خلاف إعراب المشهور، وهو كذلك يبني على هذا الذي تكلمنا به، ما دام أخوك اسم مفرد الأصل أنه متى أمكن الإعراب بالحركات الأصلية ولو مع التقدير أولى من الانتقال إلى العالم الثاني، وهذا هو إعراب الإعراب السيبوي، ولكن الإعراب المشهور بين النحاة أنها معربة بالعالم الثاني، نقول مثلا جاء أخوك، نقول أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه الاسم الخاص والمضاف كيف مضافه، إذا قال ورفع بواو خمسة نقول مفعول به للفعل يرفع، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ارفع خمسة وهي أخوك وأبوك وحموك، هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة واصل. ما قال رحمه الله جاء نعم معلش قبل أن نغادر الأسماء الخمسة حتى لا نحتاج مرة أخرى إلى ذكر شروط إعرابها بها، نذكر شروط إعرابها هذا الإعراب حتى لا نعود إليه مرة أخرى، وإن عدنا إليه فسنعود إليه بسؤال. الآن نطرح أول مزود. إذن هذه الأسماء الخمسة تعرب هذا الإعراب وبأربعة شروط. بأربعة شروط. هذه الشروط أولها أن تكون هذه الأسماء مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ليس مصغر. لا تقول أخيك أبيك لا. إذن مكبرة كما هي وردت هنا. أخوك أبوك حموك فوز إلى آخره. ثاني أن تكون مضافة. وأما إن قطعت عن الإضافة كما مثلت إن سرق فقد سرق أخ له. إن تعرف بحركات ظاهرة على ما قبل حرف آخرها. نعم. إن له أبا شيخا كبيرا. أبا هكذا كما رأيتم. يعني فهي لما لم تكن مضافة لا تعرف هذا الإعراب. لا تعرب هذا الإعراب. إذن أولا قلنا أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم على الصفتين. وما إذا قلت أبي أخي لا لا تعرب، لا تعرب بحركات المقدرة المقضية. الشرط الرابع أن تكون مضافة لغير المتكلم إلى غير ياء المتكلم. إذن قلنا أن تكون مكبرة مضافة مضافة إلى غير المتكلم، مكبرة مضافة مضافة لغير المتكلم. نعم. وأن تكون مفردة، أن تكون مفردة من إذا ثنيت أخواني أبواني وكذا إلى أخلاق أسعب هذا الإعراب. هذا الإعراب هذا الشروط المشتركة بينها جميعا، لأن بعضها يختص بشروط كمثلا فو من الفم. الفم لا بد أن تكون ميم منزوعة منه، فإذا كان بميمه فيعرف بحركة ظاهرة على الميم. فمه فمه فمه فمه. وذو ذو لها شرط خاص. ذو أن تكون أولا بمعنى صاحب. ذو بمعنى صاحب، لأن ذو أي قبيلة من العرب معروفة مشهورة تستعمل ذو بمعنى الموصول الذي، فيقولون مثلا من كلامهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفر وذو طويت، هكذا يقولون. نعم. فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا، فإن فقولا لهذا المرء جاء ساعيا، قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا، فإن مهتم عليه فإن الذين المصرفين فرعد. فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا فإن المصرفين فرعد. هما ذو تستعمل عندهم بمعنى الذي اسم موصول. هذا نحترز من هذا الاستعمال. بنو طي قبيلة من العرب مشهورة ينسب إليها بالمرتع في طي، ويسمى إليها يعني حاتم معروف. نعم. قبيلة مشهورة كبيرة. نعم. استعمال هذا شائع ولها شواهد كثيرة جدا على أن ذو نعم. فهذه القبيلة إذا استعمل الإنسان ذو في استعمالهم فهي ليست داخلة معنى، وإنما نريد ذو الذي بمعنى ماذا؟ صاحب. ذو بمعنى صاحب. فإذا قلت مثلا جاء ذو فضل، ذو علم، ذو كرم، ذو كذا بمعنى صاحب كذا. فإذا تقول ذو وذا وذي كما سنرى إن شاء الله تعالى، وتعربها إعراب هذه الأسماء الخمسة. ذو أيها الإخوة كذلك أضيف إلى أنه من خصائصها أنها تقع بين أمرين، كأنك تستعملها من أن تصف ما قبلها بالذي بعدها. ثلاثة أسألك أن تقول مثلا زيد علم، تقول زيد ذو علم، فهي إذن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير مضمر. إلى اسم جنس ما ليس علم، وأن يكون ظاهرا غير ماذا؟ مضمر. هذا ذو. إذا علمنا هذا في ذو فإن فروع ذو من المفروض أن تتبع لذو في هذا الحكم. تتبع لذو هكذا نقول لذو لذيذ ها معليش نقول لذو لانه في الحق قصد رفضه نعم قصد رفضه بجائزه تقول لذو ها على حكايه اذن فان ذو تستعمل استعمالا اخر اذا قلنا من فوق ان ذو وفروعها فروعها هو ذات فروع التأنيث وفروعها كذلك ذوات الجمع هذه فروع فاحكام ذو هي نفس احكام ذات واذا قلنا هذا نعرف بان الناس مثلا في كلمه ذات لهم ما لهم من الاخطاء الشائعه يقول مثلا ذات الكذا ذات لا نقول مثلا ذات نطاقين ممكن نعم ولكن مثلا نقول مثلا يقول مثلا ذات الله ذات الله هكذا يقول اسم الله عز وجل ذات الله وهي كلمة مولدة على كل حال استعملت هذا الاستعمال وشاع حتى ربما سلم به البعض وقال هذا يعتبر فقط يعني مما يجوز وإن لم يجوز عربية فشيوعه للجوز إذا حتى نعرف أن ذات وهي فرع ذو فما لا يسبق ولا يجوز في ذو لا يجوز كذلك في ذات ذات الإله نعم صحيح ذات الإله نعم واصف ثم قال رحمه الله تعالى وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما ثنيته بالألف وهذا هو الذي كذلك في منكم أبو ما اطلع على منظومة الشيخ الشيخ محمد سالم يقول فيها العقيدة يقول يقال نفسه أي بدل ذاته مشهورة يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له ملته شرعته سبيله والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله لا يقال ذاته ولا يقال ذات الله والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله كمثل ما قال خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه الصحابي قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلم المزانة يقول في إبيات يقول فقلت له خبيب بن عدي الأنصاري ما قتلوه المشركون ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله هكذا قال هذا هو الاستعمال الصحيح فمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذرب لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وزغير الأصل القرآن إذن هذا قلنا ما يتعلق بذو ولها شروط خاصة من بين الأسماء الخمسة من بين الأسماء الخمسة نعم قاصد رحمه الله وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما ثنيته بالألف معناها كذلك الجمع الصحيح المراد به جمع المذكر الثاني صحيح معناها مراد بالكلمة التالية أي سلم من التكسير الجمع الصحيح من جمع المذكر السلم الجمع الصحيح أيضا يرفع بالواو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون هذه كلها إذا سئلت من رافع فقل مرفوعة وعلامة رفعها الواو نجابة عن الضمة جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم أيضا كجمع المؤنث ليس هكذا فقط اعتباطا نجمع ما نريد جمعه لا أيضا له قواعد وقوانين متى اجتمعت أمكنك أن تجمع من أسماء ما اجتمعت فيه تلك الشروط جمع المذكر السالم لا يجمع جمع المذكر السالم إلا أحد اسمين إما علم وإما صفة واضح إما علم سبعتين إن شاء الله عن العلم. العلم هو مثلا الثامنة. نحن كلنا واحد منا عند نسمة. كل واحد منا هنا إلا وله اسم سمي به يعني اسمه أحمد. فالاسم أحمد محمد محمد زيد زيدون إلى آخره. إلا أن يكون هذا الاسم مركبا. عبد الله عبد الرحمن عبد القادر المفتاح إلى آخره. هذا لا يجوز أو مرتب تركيب نفسي ولا يجوز وهذا صفة مذكورة في الصورة. إذن الاسم إذا كان علم أو صفة يمكن أن يجمع وكل واحد منهما له شروطه. إذن علم لمذكر لأن نحن نقول جمع مذكر ثالث لا جمع منتج. إذن يكون علم لمذكر علما لمذكر خال من تأنيث. قد يكون علم المذكر لكن فيه تأنيث كطلحة وحمزة فلا يجمع هذا الجمع. لا يقال طلحون ولا يقال كذلك حمزون. ذكرنا أنه يقال حمزات طلحات نعم ولا بأس لكل حال لا يضره من العق هذا الإحكام جزيع الألفاظ نقوله. نعم إذن فقلنا إذا كان علما لمذكر عاقل إذا لم يكن عاقل فلا يجمع هذا الجمع. وأن يكون كذلك خال من تاء التأنيث خال من تاء التأنيث وخال من التركيب ليس مركب. إن كان مركب فلا يجمع هذا عبد الله فلا تجمعه قل عباد الله عبد الرحمن قل عباد الرحمن ولا تجمع هذا الجمع. هذا إذا كان علما. وأما إن كان صفة فكذلك نقول فيه أيضا صفة لمذكر صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذه شروط جمعهما. إذا قلت علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وخال من التركيب هذا جمع الأعلام. وأما جمع الأوصاف فصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. كذلك إذن كل ما أردنا أن نجمعه مع المذكر الثالث لابد أن تكون هذه الشروط. كل ما أردنا أن نجمعه جمع المذكر سالما فلا بد أن تكون فيه هذه الشروط. واضح إن شاء الله. نعم. قال. ما قال رحمه الله تعالى ورفع ما ثنيته بالألف. كذلك المثنى من الأسماء. المثنى من الأسماء يرفع ولكن لا يرفع بنفس العلامة التي في جمع المذكر سالما. إنما يرفع بالألف. الألف وهي أقرب كذلك نائب بعد الواو لأنها تشترك مع الواو والألف كليهما حرف علة. إذن الألف يرفع بها المثنى. المثنى كل اسم يدل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه يقول المثنى. زيدان كتابان هذا يقول المثنى في إعرابه وهو يعني مندرج في القاعدة التي ذكرناها أنه مدى ما خرج على الأصل فصار فرعا في بابه فهو أحق بأن يعرف بالعلامة الفرعية النائبة. إذن فتقول مثلا هذان خصما خلاص هذان خصمان قال رجلان من الذين يخافون على الله عليهم. إذن فالاسم إذا كان مثنى يعرب في حال رفعه بالعلامة النائبة وهي الألف. ورفع ما ثنيته بالألف ألف نيابة عن الضم. نعم صح. المثنى حتى يثنى الاسم حتى يثنى الاسم لا بد من شروط. لا بد من شروط. يثنى الاسم قلنا أو نقول ما هو حد المثنى منه يستفيد إن شاء الله شروط. المثنى هو اسم دل على اثنين لكن دلالته على اثنين ما كانت بزيادة في آخره كتابان مسجدان طريقان إلى آخره، بزيادة في آخره وهي الألف والنون. تعرف صالح للتجريد يمكن أن يجرد عنها، بمعنى أنه يبقى على مدلوله إذا حذفنا هذه الزيادة، يبقى على مدلوله الذي كان له قبل إضافته. كتابان يمكنك أن تنزل ألف والنون وعاد إلى الأصل كتاب. صالح للتجريد وعطف مثله عليه، عطف مثله عليه، عطف مثله عليه معنى مثلا تقول كتاب وكتاب، مسجد ومسجد، طريق وطريق، فتقول طريقان. العرب اختصرت هذا فجعلته هكذا طريقان بدل طريق وطريق، يعني عطف مثل عليه. وربما أضافوا قيد آخر وقالوا نعم ولم أو لم يغني عنه غيره، وعبارة يعني قالوا أنه لم يستغني عن أن تثنيتي باثنيتي غيره، يمثلون ذلك باسم واحد فقط هو سيان، سيان سواء، لا تقول سواءان باثنيتي. لماذا؟ لأن سواء بدل تقول سواءان عند كلمة أخرى أغنت عن تثنيتي كسواء وهي سيان، تقول زيد وعمر سيان بدل تقول سواءان سيان هكذا. إذا أغلت يانا عنها كلمة هكذا موضوع وضعات العرب هكذا على هذا الوصف فتستعملها بدلا تستعمل سواء، فلا إذا لا تستعمل سواء. نعم وما يش لو ذكرت البيت شطر المثنى أن يكون معربا، إذا المثنى الذي نعربه لابد الشطر أن يكون معرب، معنى المبنيات لا تثنى، المبنيات لا تثنى، لا يثنى الذي حتى وين وجدتم على صورة اللذان مثلا فهذا ليس تثنية، هكذا العرب وضعت اللذان على رؤوس الصور، الضمير لا يثنى. شكل المثنى أن يكون معربا، نعم ومفردا، وذكرنا هذا مفرد ومنكرا كذلك، لأنه إذا كان في حقيقته علم لا، إلا إذا قدر تنكيره. مثلا محمد الأصل أنه يدل على واحد يسمى به، فكذا قلنا محمدان معناه كأنه قدرنا تنكيره فبعد ذلك ثنيناه، كما لو قدرنا تنكيره وجمعناه. متى ثني أو جمع ذلك عنه العلمية والتعيين. ومفردا ومنكرا ما ركب، معناه لم يركب، إذا ما ركب كذلك لا يثنى، مركب تركيب مزجي لا يثنى، المركب تركيب مزجي لا يثنى، المركب تركيبا إسناديا كذلك لا يثنى. عندما نقول مركب تركيب مزجي كل اسمين اختلطا، إن شاء الله سوف يأتينا فرصة لتوضيح هذه. كذلك مركب تركيب مزجي كل اسمين اختلطا بمعنى امتزجا فصار كأنهما اسم واحد، يعني بكى حضرموت 11 وما إلى ذلك من الأسماء، فهذه تسمى مركبات تركيب، هذه لا تتلبس. موافقا لي كذلك لمثناه في اللفظ والمعنى، مثل رجل ورجل لفظان متفقان وحتى معناهما متفقان. موافقا في اللفظ والمعنى له موجود، هذا تحقق عندكم في اي تهذيب. مركب اضافيه ثنى ولا عبداء الله، عبداء الله، لأنه لما كانت دائما مضافة دائما تحذف منها النون، لأن النون هذه تحذف بأن الإضافة عبداء الله. نعم إذا لم يغني عنه غيره، أي لم يستغني عنه أن تثنيتي باثنيتي غيره تبارك. ما قال رحمه الله تعالى: وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. ليش تفعلون؟ لا تثبت حركة النون، قلت يفعلون الوزن لوزن أكسيد ينتصر سكن إلا على قول مثلا إنه لا يوجد هذا الصفة في الرجل يفعلون، أنا ورفع بنون يفعلان يفعلون. إذن قلت هذه كذلك باب من الأبواب يعرب بالحركة نايا. الفعل المضارع ذكرنا أنه يرفع، ذكرنا أن الفعل المضارع يرفع، هذا هو رفعه إن اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة. المضارع إن تجرد عن هذه الضمائر الثلاثة فرأينا أنه يعرب إما بحركات ظاهرة أو مقدرة على آخره، لكن اتصلت بواو الجماعة يفعلون تفعلون، أو ألف اثنين يفعلان تفعلان، أو ياء مخاطبة تفعلين. هذه كم من فعل؟ خمسة. إذن فيسمون الأمثلة الخمسة بدل أفعال خمسة. كلمة أفعال خمسة توهم كأنها أفعال محصورة محسوبة، كما نقول الأسماء الخمسة أسماء محصورة، لا، هذه أمثلة معناها أوزان لأي فعل دخلت سهل وجاء على هذا، هي أمثلة. إذن هذه الأمثلة الخمسة تعرض في حال الرفع إذا اتصل بها هذه الضمائر الثلاث ضمائر. عندما نقول ضمائر بمعنى أنها تعرب إما فاعل أو نائب إلا تتصل بناسخ، وتصل بناسخ فإذا حصل الإضافة. إذن فإذا قلت مثلا الرجال، لا بتقول يقومون يقومون، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ففي هذه الأحوال كلها الواو في هذه النون في هذه الأفعال ثبوتها عدم حذفها علامة على رفع الفعل. والواو ضمائر، الواو ماذا؟ يؤمنون هي فاعل، كذلك يقيمون فاعل، يكتبون الواو هي الفاعل، الواو هي الفاعل، والنون هي علامة رفع الفعل. هكذا كذلك يتصل به ألف اثنين، وآخران يقومان مقامهم. لا لا، الواو هو الفاعل، الواو هو الفاعل، يقومون يخرجون يذهبون يكتبون، في كل هذه الواو هو الفاعل. نعم، قلت الألف اثنين كذلك في الفعل الذي اتصلت به تكون النون علامة على رفعه، ثبات النون يقومان. لما نقول ثبات النون معنى أن هذه النون التي نراها الآن علامة على رفعه قد تحدث فتكون علامة للنصب أو علامة للجزم، تقول يقوما يقومون تقوموا تقومي. هذه الأفعال تسمى الأمثلة الخمسة، هكذا تعرف عنها. إذا وجدنا النون فيها فهي مرفوعة، وجدنا محذوفة فهي إما منصوبة وإما مجزومة، وسوف نقرأ إن شاء الله النواصب والجوازم وأحوال نصبها وأحوال جزمها. نترك إن شاء الله علامة النصب إلى الحصة القادمة، وبهذا نختم المجلس الرابع الثالث. إذن بعد عصر يوم الجمعة التاسع من رمضان، التاسع من رمضان من سنة 36,400,000 من مدينة عين الوسط ولاية مصر. معلش نعينه كذا قبل لازم نديروها يعني عن طريق قائمة هكذا نرتب. أبو هشام، نعم خطوة عرض إن شاء الله. أبو هشام طيب، طيب تعرضوا خزنت إن شاء الله. عيسى، أبو هشام بورا بدر الدين، بدر الدين خطوة. طيب الأخرين اللي بعدين وأسامي قدم ولا قدم إيه أيضا كلهم. فقال يعني هذا الذي عندنا حتى وإن سمي لقب، لكن لقب العربية، لقب العربية وما أشعر بمدح أو ذم، واللقب العربية ما إذا كان بهذا المعنى ما أشعر بمدح أو ذم فأصله أن يتأخر عن الاسم، لأنه كأنه بمثابة صفة، الصفة لا بد أن تتأخر عن موصوفها. ولكن هذا اسم العائلة، علام على العائلة كلها، على القبيلة. نعم، ف يعني شاع بيننا هكذا، ونص هكذا تعلمنا كأنه اللقب. لكن اللقب نعم يعني في العربية، في الأصل العربية أنه هو ما أشعر مدح أو ذم. الناس ربما يسموك مثلا واحد يسموه الناس يسموه العرج، هكذا الناس يسموه العرج، العرج يسموه العرج، يسموه أبو كذا إلى آخره. في الأسامي المشهورة في الناس يسمونها، وهذا يعني موجود في الناس اليوم. فيعني الأصل أنه مثلا يقدم الإنسان اسمه أحسن. كلمة جيش اسمه أبو هشام صحاب طيب عيسى ورا بدر الدين مشنف أبو بكر بن عباد أحمد بن عياد بن عياد أحمد غانس غانم غانس غانم نعم توفيق خالد اثنين والي حمزة أيضا ونحمز والي والي شعيب حنفي عبد العزيز عبد العزيز فرع شواتي شواتي بو بكربع شواتي بكربع اي شويه من فضل مالنا شويه بكره بقى الهاشمي بالغول باللحوه الهاشمي باللحوه تحسب تحسب مصطفى اسم مصطفى حجاز زي ما ها جزاك الله حمدود سعيد حمدود سعيد قنيش كمال قنيش نعم. أبو أمامة محمد نعم. يعقوب جلول مدرس محمد عمارة جمال زقاق زوجات زوجات الحبيب زوجات الحبيب عمارة عادل عمارة عادل عمارة عادل ورحلة محمد أحمد ما شو جات تسمع عبد النور عبد الرحمن ودان وعلي مكان لا أنا قلت أن هذه الأسماء دائما ننتبه أخو قاتل أخو تلاحظ ذو أصلها ذا وون ذا وون هي مبنية على حرف الآخر حتى وإن لم يذكر لكن مبنية على حرف الآخر حتى وإن لم يذكر ذا وون بدليل أنك تقول ذا وون ذا وون كم